الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها إلى آخر العبارات. الثالث الكلام عن الزيادة عمدية أو سهوية. لو شككنا أنها هل توجب البطلان أم لا؟ للشك في أن عدم الزيادة هل هي شرط أو جزء للصلاة أم لا؟ أي هل عدم الزيادة شرط لصحة الصلاة حتى تكون الزيادة موجبة للبطلان أم لا؟ فإذا الكلام في التنبيه الثالث عن الزيادة، لو أزدنا في العبادة شيئا كما لو كررنا الحمد مثلا، كررنا السورة مثلا، كررنا القيام أو القعود مثلا، مثل هذه الأمور بغض النظر عن الأدلة الخارجية أن تكرار الركوع يكون زيادة ركن، نحن نتكلم لو كنا نحن والأدلة قبل الأدلة الأخرى، يعني لو أزاد الإنسان ما هو مقتضى حاله، هل توجب هذه الزيادة بطلان العمل أم لا توجب أو لا توجب بطلان العمل؟ لماذا نشك في أن الزيادة توجب بطلان العمل أو لا توجب بطلان العمل؟ قلنا للشك في أن عدم الزيادة هل هي من شرائط هذه العبادة أم لا؟ يعني هل اشترطت هذه العبادة بعدم هذه الزيادة أم لا؟ إن كانت العبادة مشترطة بعدم هذه الزيادة يبين زيادتها تكون موجبة لمن؟ للبطلان. واضح؟ هذا إذا لم نعلم بعدم صحة زيادة ذلك الجزء أو الشرط، وإلا فلا تصير زيادته زيادة بل ترجع إلى النقيصة. يقول ما تكلمنا فيه من كون الزيادة هل تبطل أو لا تبطل، هل اشترط العمل بعدمها أم لا؟ إذا كنا نعيش الشك وعدم الدراية ما هو حكمنا؟ أما لو قام الدليل وعرفناه على أن هذه الزيادة مبطلة، على أن الصلاة مشترطة بعدم زيادة هذا الجزء أو هذا الشرط، لما كان من الزيادة بالنتيجة، لأن تكرار العمل يكون مخالفا للمأمور به. العمل اشترط بأن لا يضاف عليه شيء، فالإضافة لم يكن ذلك المأمور به، لم يكن ذلك العمل، فكأننا ما جئنا بذلك الجزء، كأننا ما جئنا بذلك الشرط، فتكون الزيادة مع العلم باشتراط عدمها ترجع إلى من؟ إلى النقيصة، يعني كأننا لم نأتي بما أمرنا به من جزء أو شرط. فمثلا لو علمنا أن الركوع بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا، فإن زيادته لا تكون زيادة بل تكون نقيصة، لأن الجزء هو الركوع بشرط لا، لا الركوع بشرط شيء. قل لو علمنا من باب الفرض والتقدير على أن الصلاة مشترطة بمن؟ بعدم زيادة الركوع في ركعتها الواحدة، فإذا مشترطة بمن؟ بشرط لا، بشرط عدم الزيادة. فإذا جئنا بالركوع مكررا كان من بشرط شيء وبشرط شيء وبشرط لا أمران مختلفان، فما جئنا به غير ما أمرنا به فنكون قد تركنا ما أمرنا به فتكون نقيصة. أعتبر بل لأن النقص إما لعدم إتيان الجزء أو لإتيانه بشرط شيء، النقيصة كما يقول العلماء على نحو تارة تصلي بلا ركوع فتكون صلاتك ناقصة لعدم ذلك الجزء، وتارة صلاتك مشترطة بشرط لا أي بشرط عدم تكرار ركوعها، فلو كررته لكنت آتيا بفعل وعمل هو بشرط شيء فيكون أيضا نقصانا. فمحل البحث الآن وين نتكلم إذن؟ بأي زيادة؟ فيما لو شككنا بالزيادة لا فيما علمنا بعدم جواز الزيادة. فمحل البحث أن نعلم أن الفاتحة مثلا جزء من الصلاة، ولكن لا ندري أن عدم زيادتها شرطا أو جزءا لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة أم لا؟ لا ندري. هنا كلامنا نعلم أن الركوع جزء، نعلم أن السورة مثلا أو الحمد والفاتحة جزء، لكن لا ندري هل أنه اشترط بعدم الزيادة أو ما اشترط. ها هنا محل كلامنا لا فيما علم اشتراطه بعدم الزيادة. فهنا المجرى هو الاشتغال العقلي والبراءة النقلية على مثل المصنف. يقول هنا إن نظرنا إلى الحكم العقلي لكان اشتغال، لعل التكليف قد اشترط على بمن بعدم هذه الزيادة فعلينا أن نترك الزيادة. لكن لو نظرنا إلى البراءة وأدلة البراءة تقول أنت بريء حتى تثبت على أن الزيادة من المبطلات، لأننا نشك أن عدم الزيادة شرط أم لا، فرفع ما لا يعلمون يدل على عدم الاشتراط، يدل على عدم الاشتراط. هل اشترطت الصلاة بعدم زيادة مثلا الفاتحة أم لا؟ نقول ظاهرا لم تقيد بهذا القيد وجلولة، فما لا يعلمون يقول لم تشترط بهذا الشرط. نقرأ الكتاب تطبيقا. الثالث إنه ضمير شأن ظهر مما مر في الأقل والأكثر الارتباطيين، لكن قلنا في الأقل والأكثر الارتباطيين بالاشتغال العقلي والبراءة النقلية، ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شكت باعتبار عدمها أي عدم الزيادة للجزء. فإذا وان كلامنا فيما لو شككنا في أن عدم الزيادة شرط أو ليس بشرط، يعني لا ندري فشككنا، هل أن عدم الزيادة من شرائط صحة الصلاة أم ليست كذلك؟ إذا شك في اعتبار عدمها أي الزيادة شرطا أو شطرا أي جزءا في الواجب، أي لا ندري هل عدم الزيادة هي من شرائط الصلاة، هي من أجزاء الصلاة اللي اشترطت أن لا تزيد أم لا زين. فإذا كلامنا إن كنا لا ندري، أما لو كنا ندري بأن هذا الجزء أو هذا الشرط هو قد اشترط عدمه في الصلاة، إذا كنا ندري وجبنا به لا تكون زيادة. الآن هذه عبارة ولو كانت عبارة غير واضحة، لكن المراد منها حسب الظاهر هذا مع عدم كلامنا فيما لو كنا نعرف الشرط، لكن وين؟ مع عدم اعتبار ذلك الجزء. أما إذا كنا نعلم أن هذا الجزء اعتبر عدمه فأذبنا، فلا يكون من باب الزيادة، بل يرجع إلى من؟ إلى النقيصة، لأنه أريد منا بشرط لا فجئنا بشرط شيء. اكتبوا. مع عدم اعتباره أي اعتبار ذلك الجزء، والمراد من عدم الاعتبار أي عدم العلم بكون هذا الجزء أريد في الواجب بشرط عدم زيادته، يعني إذا علمنا أنه أريد بشرط عدم زيادته فليكون خارجا عن محل الكلام، فلا يكون زيادة بل يكون نقيصة. مع عدم اعتباره في جزئيته أي الواجب، في جزئيته أي الواجب، وقلنا أن فيما إذا كنا لا نعلم على أنه جزء بنحو العدم، بل وإلا فلو كان عدم ذلك الجزء أو الشرط مرادا وعلمنا به، وقلنا مثلا أن علمنا على أنه مراد بشرط لا، وإلا لم تكن الزيادة لهذا الجزء، وإلا لم تكن يهي لم تكن الزيادة لهذا الجزء، يا جزء الجزء الذي علمنا عدم وجوده أنه مشترط بنحو بشرط لا، وإلا لم تكن الزيادة لهذا الجزء من زيادته أي من زيادة ذلك الجزء، من زيادته أي من زيادة ذلك الجزء شرطا أو شطرا. واقع عبارة لا تصير، بل يكون من نقصانه أي الجزء، بل يكون من نقصانه أي من نقصان لك، لأنه تقدم الآن أن بينا أن النقصان للجزء على نحو تارة لم نأتي بذلك الجزء يكون الفعل ناقصا لتركنا لذلك الجزء، أو نأتي به على خلاف ما أمرنا به فلا يكون ما أمرنا به، أمرنا بأن نأتي به بشرط لا فأتينا به بشرط شيء. وذلك اكتبوا إشارة لتعليل قوله إنه ظهر. رجعنا إلى كلامنا الأصلي، الآن بعد ما نتكلم عن الزيادة التي تكون نقيصة، إنه ظهر مما مر حال زيادة موجل له، لماذا ظهر؟ وذلك لأن لا ندري وذلك لاندراجه أي لاندراج الشرط في اعتبار عدم الزيادة شرطا أو شطرا، وذلك لاندراجه في من؟ في الشك في دخل ذلك الشيء وهي عدم الزيادة. نحن نشك على أن هذه الزيادة عدمها شرط أو ليس بشرط، بل وذلك لاندراجه في الشك في دخل ذلك الشيء وهي عدم الزيادة في أي في الواجب. يعني هل اشترط الواجب بعدم هذه الزيادة بنحو الجزء أو بنحو الشرط جزءا أو شرطا؟ إذا شككنا يطلع فيصبح العمل لو أتي به أي بالعمل كصلاة، لو أتي بها مع الزيادة، مع زيادة من؟ هذا الشيء الذي مشكوك لا ندري أنه اشترط الواجب بعدمه أو ما اشترط الواجب بعدمه، مع الزيادة عمدا، فيصبح لو أتي به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا. تشريعا يعني من نفسه اللي يدخل ما ليس بدافع في المأمور به، أو جهلا جاء به قصورا. الجهل هم تارة يكون قصورا وتارة يكون جنون أو تقصيرا أو سهوا. فيصبح العمل لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا أو قصورا أو تقصيرا أو سهوا، فيصبح العمل يعني. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال، شو يقول؟ يقول يكون العمل على هذا الفرض لقاعدة البراءة صحيحا. واضح المسألة؟ يكون العمل صحيحا. فيصح العمل لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا، حتى ولو كان بقصد التشريع صاحب العمل لا يكون، لأنه لا يعلم على أنه بشرط لا، فلعله كان لا بشرط، فلعل هذا الجزء كان لا بشرط، أن هو مراد لكن أن لا يضاف عليه شيء، أن لا يزاد عليه شيء، لا. يقول على هذا نقول شنو؟ لأدلة البراءة النقلية يكون العمل صحيحا ولو أضاف عليه شيئا. فيصح العمل لو أتى به مع الزيادة عمدا أو كذا كذا أو سهوا. وإن استقل العقل لولا الناقل بلزوم الاحتياط، يعني البراءة النقلية جارية، لكن العقل لولا وجود النقل لقال بمن؟ بالاحتياط. شنو بالاحتياط؟ يعني بتكرار العمل لو جئت بهذه الزيادة بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. واضح مثلا؟ فإذا البراءة جارية. هل قيد بشرط لا؟ قل لا أدري. فإذا لا تدري لعله كان لا بشرط، وإذا كان لا بشرط فالإضافة بما هي إضافة لا تضر فيه. واضح؟ لو جاء المكلف بالزائد، يقول هناك قلنا فيما مضى على أنه حتى لو جاء بهذا الزائد بنحو التشريع كأنه يريد أن يدخل شيء في الشريعة، لكن لأنها لعلها لا بشرط فإدخال هذا الشيء بما هو إدخال لا يضر. بل لو أراد أن يغير المأمور به بأن يقول هذا جزء منه لكان مقبلا للعمل. واضح المثل؟ الآن يريد أن يتكلم عن شيء جديد من كلمة نعم، خلاص الموضوع وطبق له. يقول لو كان الداعي والباعث للقيام بالعمل الصلاة فقط هو امتثال ذلك الزائد، هو القيام بذلك الزائد، هنا يكون تشريع، لأن الذي دعاه لامتثال الصلاة ليس أمر الصلاة، وإنما الذي دعاه ما شرعه هو وما ابتدعه هو، وهو امتثال ذلك الأمر الزائد. نقرأ نفسك. نعم، لو جاء المكلف بالزائد، كرر حمده مرتين مثلا، على نحو لولا ذلك الزائد، يعني لولا الحمد المكرر لما جاء بالتكليف، فصارت الدعوية للقيام بالتكليف من هو ذلك الزائر، فإنه يعلم أنه لم يقصد امتثال التكليف، لأنه من المحتمل أن الأمر بالصلاة كان بلا زيادة، فهو من التشريع في مرتبة الأمر مولوي. هنا تشريع، لماذا تشريع؟ لأنه شرع شيء وامتثل ذلك الشيء ولم يمتثل الأمر الإلهي للصلاة بما هي صلاة لأسبابه، فهو تشريع في مرتبة الأمر المولوي وليس بتشريع في مرتبة الامتثال والتطبيق التي لا تضر بالتكليف كما سيأتي بيانها. يقول سيأتي مصنف على أنه إن كان تشريع في مرتبة الامتثال، يعني أضاف شيء من قبل نفسه في مرتبة القيام بالتكليف، هذا لا يضر. أما إذا أراد أن يجعل شيء في مرتبة أصل الأوامر الإلهية بأن يمتثل هذا الأمر في مرتبة من؟ في مرتبة الأوامر الإلهية، ولولا هذا الزائد لم امتثل، كان تشريعا في مرتبة الأمر المولوي. فمثل هذه الصلاة تقع باطلة، يا صلاة التي شرعت فيها في مرتبة الأمر، ولو كانت تلك الزيادة دخيلة في الواجب واقعا. نعد عبارتين يأتي بيانها. تارة نقول الصلاة مطلقا باطلة، ايش الصلاة مطلقا باطلة؟ لأنه ما امتثل أمر المولى، وإنما امتثل تلك الزيادة التي ابتدعها وشرعها هو. فإذا الصلاة مطلقة، كانت الزيادة في الواقع ونفس الأمر موجودة أو ما كانت موجودة، لأنه ما امتثل إلا أمر نفسه ولم يمتثل أمر المولى، هذا مطلقا. أو نقول إنه لو علمنا أن الزيادة دخيلة في المأمور به لا تكون الصلاة باطلة، هذا الشكل الثاني. أو نقول ليس الصلاة باطلة على كل حال، باطلة إذا لم نعلم أن الزيادة دخيلة، أما إذا علمنا أن الزيادة دخيلة فقد طابق الواقع فلا تكون باطلة. بعضهم قال حتى على هذه الصورة باطلة، لماذا؟ لأنه ما قصد امتثال أمر المولى، وإنما قصد امتثال أمر نفسه واقع نفسه. نقرأ العبارة في الكتاب. لو كان العمل عبادة، يعني وين نتكلم؟ في الأمور التعبدية التوصلية، وأتى الإنسان به أي بالعمل كذلك أي مع الزيادة، أي مع الزيادة وقصد جزئية الزائد، جاء كذلك على نحو. شلون جاء بالعمل؟ شلون أضاف هذه الزيادة؟ قال على نحو لو لم يكن للزائد، يا زائد تكرار الحمد مثلا، تكرار عمل من الأعمال في الصلاة، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه أي في الواجب، في الواجب لما يدعو، يلاقيها ولا ما يدعو؟ لما يدعو العامل إليه أي إلى العمل وجوبه، وجوبه العبارة قد توجد كما قال الشراح. لو كانت هكذا لكان أوضح، على نحو لم يكن للزائد دخل فيه لما كان يدعوه أي العامل إليه أي العمل وجوبه، قد توجد هذا أسخل وضع العبارة. يقول جاء بهذا القصد بالزيادة، بأنه لولا هذه الزيادة الأمر المولوي وهو أمر الواجب ما كان دافعا له للقيام بالتكليف. ففي الحقيقة الدافع له للقيام بالتكليف من هو؟ الزائد. واضح عبارة، بس العبارة ملاحظة. على نحو لو لم تكن للزيادة دخل، لو لم يكن للزائد دخل فيه أي في الواجب لما يدعو، يعني لما كانت هناك باعثية وداعوية إلى العامل إليه أي إلى العمل وجوب لما كان يدعو وجوبه إليه، يعني الوجوب بما هو للمأمور به ما كان يدفعه للقيام بالعمل لولا تلك الزيادة. على هذا النحو، على هذا النحو من التشريع، على هذا النحو من مخالفة أمر المولى، على أنني لا أقوم بالصلاة لولا أنها تكرر فيها مسألة الحمد مرتين، ففي الحقيقة هذا ممتثل لأوامر المولى، هذا ممتثل لمن؟ لأوامر نفسه، أن العبادة التي تعجبه يقوم بها، أما العبادة بما هي هي لا يقوم بها، لكان العمل باطلا مطلقا، أي سواء كانت الزيادة في نفس الأمر والواقع دخيلة في المأمور به أو لم تكون، واضح العبارة، لكانت باطلة مطلقا. هذا احتمال الأول. الاحتمال الأول أن نقول أن الصلاة أن المأمور به ها هنا يكون باطلا لأنه ما قصد امتثاله، وإنما قصد امتثال الزائد، فتكون باطلة على كل حال، يعني سواء طابقت الزيادة الواقع كان في الواقع المأمور به هذه الزيادة أو ما كان، لأنه لم يستغل أمرا واقعا مثل هذه المطلقة. أو الاحتمال الثاني، أو تكون الصلاة باطلة يكون العمل باطلا، وإن في صورة عدم دخله أي الزائد فيه أي في الواجب. احتمال الثاني أن نقول تكون صحيحة إذا طابقت الزيادة الواقع، ويكون العمل باطلا إذا لم يطابق، لأن هذه الزيادة ليست مأمور بها، وإذا لم تكن به مأمور بها هو امتثل فقط هذه الزيادة فيكون العمل باطلا. هذا الصورة الثانية. أو في صورة عدم دخل الزائد فيه أي في الواجب. واضح مثلا؟ أرجو التوجه لهذه العبارة لعدم قصوري أو لعدم قصدي أو لعدم تصوري. هنا احتمالات كثيرة في هذه العبارة، نقرأها أولا على ما هي في الكتاب يعني الكتب القديمة، ثم نأتي إلى الاحتمالات الأخرى. لماذا تكون صحيحة في الصورة الثانية وباطلة في الصورة الأولى؟ لعدم قصور الامتثال، هنا أزاد وطابق الواقع، والمدار على من؟ على مطابقة الواقع، على مطابقة الامتثال للواقع، وهو قد طابق الواقع، ومن جاء بالواقع لا يراد منه أكثر من الواقع. واضح؟ وإن كان في بداية الأمر كأنه تجرى، لكنه بالنتيجة ثبت على أن العمل الذي قام به هو العمل المأمور به في نفس الأمر والواقع. هذه إذا قرأناها لعدم قصور، لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة، يا صورة في الصورة الثانية في الصورة الأولى، أو في صورة عدم دخله في هذه الصورة الثانية. وخمسًا هذا إذا أرجعنا المسألة القضية إلى الصورة الثانية وقرأناها بهذه القراءة لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة في الصورة الثانية. الآن نقرأها علينا على ما صح به هذا الكتاب في أكثر الموارد، لعدم قصورا أو لعدم قصد، بل أو نكتب واحد أو نقول كلمة قصور غلط، والصحيح لعدم قصوري على عدم قصدي الامتثال في هذه الصورة، يا صورة، لأنه في الحقيقة والواقع لم يقصد امتثال أمر المولى، وإذا كان لم يقصد امتثال الأمر المولى وإنما قصد امتثال أمر الزائد فقط الذي شرعه هو، فيكون عمله باطلا. إذا قلنا لعدم قصدي أو لعدم تصوري الامتثال في هذه الصورة، تصير يرجع حسب الله في الصورة الأولى فقط، لأن الصورة الأولى لم يقصد فيها، إلا إذا قلنا باطل على الصورتين، مو بعضهم قال شنو؟ باطل على الصورتين، على الصورة الأولى باطل العمل، وعلى الصورة الثانية العمل باطل، إذا كان باطل على الصورتين فلا مانع من أن نرجع الضمير إلى الجميع، لكان قصد الموت على كل لعدم تصور الامتثال في هذه الصورة، هذا رجوعها إلى الأول يكون كل فاضح. على ما قلته أنا من عدم غلطية في الكتاب رجوعها إلى الثاني يكون صحيحا. على الغلطية وأن المقصود لعدم تصور أو قصد رجوعها إلى الأول يكون واضحا. وإذا قلنا على أنها باطلة على كل حال على الفرضين فرجوعها إلى الجميع يكون صحيحا. في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة، مع استقلال العقل بمن؟ بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال من كون الزيادة مبطلة أم لا؟ ما ندري أن هذه الزيادة مبطلة ولا العقل شغل لنا؟ إذا أردتم إفراز الواقع عليكم أن تعيدوا الصلاة مرة ثانية لقاعدة الاشتغال عقلا. واضح المثل؟ اكتبوا. وأما الآن وين؟ هناك كان التشريع في مقام أمر المولى، الآن التشريع في مقام الامتثال. يقول التشريع في مقام الامتثال لا يضر بالمأمور به بما هو فلا يكون مبطلا. اكتبوا. وأما لو أتى بالعمل العبادي بقصد امتثال أمر المولى، بقصد امتثال أمر المولى لكن في مقام التطبيق الخارجي أضاف عليه شيئا كأن كرر الفاتحة، فهنا لحصول قصد القربة لأمر المولى لم يبطل العمل وإن كان مشرعا في مقام التطبيق. اضافة العبارة لأنها واضحة طبقها بجدها بسرعة. وأما لو أتى به أي بالواجب التعبدي، بالواجب التعبدي لو أتى به على نحو يدعوه، هنا كلمة الضمير جاء بها وهي أولى أن تكون في الأولى أيضا موجودة. وأما لو أتى به على نحو يدعوه، أرجو إلى الضمائر، يدعو الواجب الفاعل ما يدعوه الواجب، يدعو الواجب هو أي العامل والمنتدل للتكليف إليه أي إلى العمل، إليه أي إلى العمل. على كل حال هو الذي دعاه أمر المولى أن يقوم بالعمل. على أي حال كان صحيحا ولو كان مشرعا، لكن هو المشرع في مقام أمر المولى، المشرع في مقام التطبيق يكون خارج. ولو كان كان العامل مشرعا في دخله أي العامل، دخل مصدر مرسل من إضافة المصدر إلى فاعله، من دخله أي العامل الزائدات مفعول به، الزائدات اكتبوا في مقام التطبيق فيه أي في العمل، فيه أي في العمل بل ولو كان مشرعا في دخله فيه بنحو في دخله فيه بنحو اكتبوا بنحو من التشريع في مقام التطبيق. أكو تشريع لكن في التشريع بنحو يعني بنحو من التشريع في مقام التطبيق مع عدم علمه أي العامل بدخله أي بدخل الزائد. هو ما يدري على أن الزائد دخيل لو مو دخيل، أضافه لكن ما أضافه في أوامر المولى بل أضافه في مقام الامتثال. فإن تعليل للصحة مع كونه تشريعا، كان قائلا يقول كيف يكون صحيحا والحال أنه قد شرع، فإن تشريعه أي العامل في تطبيق المأتي به مع المأمور به، فنشوف عن المأمور يعني أنه المأمور انتفى له تماما، لم يزد شيئا في مرتبة الحكم المولوي، بل فإن تشريع العامل في تطبيق المأتي به مع المأمور به لا في مقام أمر المولى، وهو أي هذا التشريع، وهو يعني هذا التشريع لا ينافي قصده، أي قصده الامتثال والتقرب به أي بالواجب إليه تعالى. واضح المثل؟ على كل حال، أن على كل حال هو منتظر لأمر المولى، على كل حال لم يكن مشرعا في مرتبة الأمر والحكم المولوي. اكتبوا ثم. حاول البعض في مسألة الزيادة لتصحيح العمل التمسك بالاستصحاب، وبيانه أن من قام بالعمل وحاول بعد ذلك أن يأتي بزائد فإنه قبل الزيادة كان عالما بصحة العمل بالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء والشرائط الصلاتية، فإذا شك بعد الزيادة في الصحة من أن هذه الزيادة من المبطلات والموانع للصلاة أم لا، فإنه يصح له أن يتصحب صحته لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق. قبل التوجه عبارة كل شواطع حفظ الله، حاول بعض الأعلام أن يصحح العبادة من طريق الاستصحاب، فقال قبل العمل، قبل أن يقوم بالعمل، هذا لا كلام لنا فيه، كلامنا أين؟ إذا دخل بالعمل ثم أزاد شيئا وأضاف شيئا كحمد أو شيئا من الأشياء، من قام بالعمل حصلت له الصحة، تكبيره، نيته، أعماله كذا كانت صحيحة، حمده الأول كان صحيحا ثم أضافه، فإذا أضافه لنا الصحة للأجزاء والشرائط المتقدمة ثابتة، هل زيادة الحمد مرة ثانية هي من المبطلات؟ هل زيادة الحمد من الموانع أم لا؟ يقين ثابت لتلك الأجزاء والشرائط المتقدمة، شك لاحق بوجود مانع أو مبطل الأصل عدمه حتى يثبت، فأركان الاستصحاب قالوا ها هنا متحققة ليقين وشك لاحق في نفس الموضوع فنقتصر. المصنف يقول ها هنا ليس محل للاستصحاب، والاستصحاب ها هنا ليس بصحيح، وسيأتي بيانه إن شاء الله نقرأ. ثم إنه ضمير شأن ربما تمسك أو تمسك بعض الأعلام لصحة ما أتى به، وهو جاء بالعمل لما جاء بالعمل، جاء بالعمل ببعض الأجزاء ببعض الشرائط كلها قبل الزيادة كانت صحيحة، لصحة ما أتى المكلف به أو الذي أتى به وهو المأمور به، وهي الصلاة بأجزائها الماضية الصحيحة وشرائطها المتقدمة مع الزيادة. فعندما نشوف هذه الزيادة أهي توجب البطلان أو لا توجب البطلان، ماذا نصنع؟ نقول صحة سابقة بتلك الأجزاء والشرائط، شككنا بالبطلان أنها بطلت أو ما بطلت بهذه الزيادة، هل هذه الزيادة كانت مانعا أو ما كانت مانع، الأصل عدم البطلان، الأصل عدم المانع، أين تصحب تلك الصحة المتقدمة؟ مع الزيادة باستصحاب الصحة ماذا نصنع؟ نستصحب الصحة ونقول إن شاء الله هذه الأمور وهذه الزوائد ما كانت مفضلة ولا كانت مانعة، وهو يعني شنو؟ والاستصحاب هنا لا يخلو عن تأمل، لا يخلو من كلام ونقد وإبرام شيخنا تكلم به. وقل لماذا الاستصحاب هنا مشكل؟ يقول أو إبرام خارج عما هو المهم في المقام. احنا بحثنا الآن مو في بيان الاستصحاب وأي استصحاب هو صحيح وأي استصحاب هو باطل، هذه بهدوان في أبواب الاستصحاب، ويأتي تحقيقه تحقيق هذا الكلام على أنه لماذا هذا الاستصحاب باطل في مبحث الاستصحاب إن شاء الله. الكثير من الأعلام قالوا المصنف هذه الوعدة التي وعدنا بها هنا ما وجدناها، أشار إليها وين؟ في بحث الاستصحاب، لكن اكتبوا شيء لعله يكون جوابا للمصنف ولعله يكون هو المقصود للمصنف، ما ذكره بعنوانه لكنه ذكره بمن بإطاره العام، ما ذكره بخصوص هذا المورد لكن ذكره بإطاره العام، من أن صحتها هنا صحة تأهلية، والصحة التأهلية ليس في مختبر، الصحة التأهلية يبحث عنها في الاستصحاب، فإن تكلم المصنف اكتب. ولكنه بحسب الظاهر لم يتعرض لهذا البحث، ولكن نقول عدم صحة هذا الاستصحاب بحسب الظاهر لأن هذه الصحة من الصحة التأهلية، لأنه وإن دخل في العمل وكان العمل صحيحا بما له من أجزاء وشرائط ماضية، ولكنها ليست صحة فعلية بل هي من الصحة التأهلية، بحيث لو انضمت الأجزاء والشرائط الأخرى لكانت صحيحة، وهذا لا يكفي في الاستصحاب كما سيأتي. ولعل مراد المصنف من التعرض لذلك، وقال سيأتي لعل هذا مراده من التعرض لذلك، التعرض لعدم صحة الاستصحاب في موارد الصحة التأهلية. صحة التأهلية إن شاء الله نوصل لها، لكن أردت أن أشير على أن المصنف لعله أراد من أنه سيتكلم عن هذه القضية لا بعنوانه الخاص، بل يتكلم عن عدم صحة الصحة التأهلية وأنها لا تستصحب، فلذا يكون الاستصحاب هنا باطلا. الرابع، لو حصل الشك بعد الفراغ عن جزئية شيء أو شرطيته في سعة وظيفة هذه الجزئية أو الشرطية في شمولها لموارد العجز وعدمه، بمعنى أننا نشك في أن هذا الجزء أو الشرط هل هو جزء وشرط مطلقا حتى في ظرف العجز عن الاتيان به أم لا، أي هل هو جزء أو شرط في حال الاختيار فقط أو مطلقا بما يعم الاضطرار. فلو كان مرادا بنحو الإطلاق فإنه عند العجز عنه يصبح التكليف ساقطا، لأن الصلاة بلا حمد أو بلا ساترية لا تكون مرادة. ولو أريد لا بنحو الإطلاق بل كان الشرط أو الجزء مرادا عند القدرة عليهما أي في حال الاختيار، فإن التكليف بالعجز عن هذا الشرط أو الجزء لا يسقط، بل يجب التكليف كالصلاة من جلوس عند العجز عن القيام أو بلا ساترية عند العجز عن الساترية. أرجو التوجه لأصل موضوعنا هنا. تقدم فيما مضى أن قلنا أنه من بعد ما تثبت الجزئية أو الشرطية، هل أريدت الجزئية أو الشرطية مطلقا ولو حال النسيان والجهل والسهو أم لا؟ تقدم الكلام عن هذا. الآن جئنا للمتكلمة أيضا عن مثل ما تقدم لكن عن جهة أخرى. من بعد ما تثبت مثلا جزئية شيء كالركوع أو القيام أو الحمد، ومن بعد ما تثبت شرطية شيء كالطهارة مثلا أو الساترية أو القبلة وأمثال هذه الأمور بعد الفراغ عن هذا الشيء، إذا عرفنا هل هذا الشرط أو هذا الجزء أريد فقط حال الاختيار، أن إذا كنت قادرا عليك أن تصلي من قيام، إن كنت قادرا عليك أن تصلي بساترية وإلا فلا، فالتكليف يبقى عندما عند عدم القدرة عند العجز عن القيام أو العجز عن الساترية، لأن هذا الشرط كان مراد في حال الاختيار مثل له، فإذا عند الاضطرار ليس بمراد، وإذا كان عند الاضطرار ليس بمراد، فإذا التكليف يكون باقيا في باقي الأجزاء والشرائط. أما لو كان لسان الدليل للجزئية أو الشرطية أنهما مرادان على كل حال أي مطلقا أي في حال الاختيار والاضطرار معا عند العكس، إذا كان هكذا يكون المعنى الصلاة تراد مع القيام والصلاة بلا قيام لا صلاة، الصلاة تراد مع الساترية والصلاة بلا ساترية لا صلاة، لأن هذا الشرط أو لأن هذا الجزء أريد على كل حال، فإذا أريد على كل حال الماهية الخالية عنه لا تكون مرادة، فإذا عند العجز عن القيام تسقط الصلاة، عند العجز عن الساترية تسقط الصلاة. واضح لحد الآن؟ اكتبوا. الآن بعد ما عرفنا محل البحث نأتي ونتكلم عن القواعد ها هنا، وهي قواعد مهمة. فنقول بغض النظر عن الأدلة الخاصة، بغض النظر عن الأدلة الخاصة في كل مورد، إن أدلة الأجزاء والشرائط هل فيها إطلاق يدل على إرادتها مطلقا في حال التمكن والعجز معا، وقد كان دليل الواجبين كأقيم الصلاة لا إطلاق فيه يدل على إرادة الصلاة على كل حال، بل كان مجملا أو مهملا أو كان دليلا لبيا من عقل أو سيرة أو إجماع لا إطلاق له. فهنا يجب الأخذ بإطلاق دليل الجزء والشرط، وعليه فنحكم بسقوط الصلاة عند العزل عن القيام أو الحمد أو الساترية. فلبيت الشق الأول، نظرنا إلى أدلة الأجزاء والشرائط فرأيناها مطلقة تدل على من؟ على إرادة ذلك الجزء، على إرادة ذلك الشرط في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، في حال التمكن وفي حال العكس. ثم نظرنا إلى دليل التكليف كدليل الصلاة فوجدناه مجملا أو مهملا أو لبيا، واللبي لا إطلاق فيه سواء كان عقليا أو سيرتان أو إجماعا. فها هنا ماذا نصنع؟ نقول نأخذ بإطلاق الدليل للجزية والشرطية، فعند العجز تسقط الصلاة، فعند عدم القدرة على الساترية أو القيام أو الحام تسقط الصلاة. لماذا؟ لأن الدليل الجزئية والشرطية كان مطلقا دل على أنها مراد على كل حال، فالصلاة بلا هذه الأمور من الشرائط والأجزاء تكون ساقطة أو كان دليل الواجب كالصلاة يدل على الإطلاق، وكان دليل الجزئية أو الشرطية لا إطلاق فيه لإجمال أو إهمال أو لكونه لبيا لا إطلاق فيه. فهنا يجب الأخذ بإطلاق دليل الواجب كالصلاة الدال على أنها لا تسقط بحال، فنقول تجب الصلاة ولو عند العجز عن القيام أو عدم التمكن من الساترية. هذا الشق الثاني، نظرنا إلى دليل التكليف إلى دليل المأمور به كالصلاة فوجدناه مطلقا أي يدل على أنه مراد على كل حال، أي أن الصلاة مراد في حال التمكن من كل أجزائها وشرائطها أو عدم التمكن من كل أجزائها وشرائطها. فنظرنا إلى دليل الصلاة فرأيناه يدل على أنها مراد على كل حال فكان مطلقا. ثم جئنا فنظرنا إلى دليل من الأجزاء والشرائط فوجدناها على العكس، فوجدناها مهملة أو مجملة أو لبية لا إطلاق فيها. فها هنا إذا عجزنا عن القيام أو عجزنا عن الساترية لأن دليل التكليف مطلق يعم حال الاختيار والاضطرار، حال القدرة وحال العاجز، فنقول إسقاط بعض الأجزاء والشرائط لأن دليلها مجمل نذهب إلى من؟ إلى إطلاق دليل التكليف، فنقول أنه يجب علينا أن نأتي بالصلاة ولو من جلوس، أن نصلي ولو بلا ساترية. وأما لو كان كل من دليل الواجب والجزء والشرط لا أطلاق فيه. فهنا بحسب القواعد يجب الرجوع إلى الأصول العملية، فنقول: هل تجب علينا الصلاة بلا حمد أو بلا قيام أو بلا ساكرية؟ مثلا ضربنا أمثلة بالأشياء الجزء بما هي جزء كالقيام والحمد والساكرية التي هي شرط. فيأتي دور حديث الرب وقاعدته قبح العقاب بلا بيان. الصورة الثالثة صورة جدا واضحة: لا أطلاق في دليل الواجب ولا أطلاق في دليل الجزية والشرطية، فكانا مجملين وكللا فتعارضا. ماذا نصنع؟ نقول: نذهب إلى من؟ إلى مسألة، إلى مرحلة الأصول العملية. وإذا ذهبنا إلى الأصول العملية نقول يأتي دور حديث الرفع على أن هذا الجزء أهو مراد على كل حال أم لا؟ نقول: مرفوع حكمه عند الاضطرار، مرفوع أمره عند الاضطرار، وكذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقرأ على وجه السرعة الرابع. الآن الرابع شو يريد عرض المصنف؟ على أن هذه الأدلة هل هي إطلاقية تشمل حال الاختيار والاضطرار أو تشمل حال الاختيار فقط دون الاضطرار؟ الرابع: إنه ضمير شأن لو علم بجزئية شيء. الجزئية مفردة، الركوع جزء، القيام مثلا جزء، الحمد جزء، أو شرطية شيء، يقينا السافرية شرط، الطهارة شرط، القبلة شرط مثلا. لو علم بجزئية شيء أو شرطية شيء في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، مسلم على أن هذا ثابت. لكن الكلام وين؟ في كون هذه الجزئية أو الشرطية بنحو إطلاقي أو لا بنحو إطلاقي. هنا النزاع، ذاك ثابت، والنزاع في من؟ في السعة والضيق. ودار الأمر بين أن يكون الشيء جزءا أو شرطا